بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فلازال حديثنا موصولا حول القراءة في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، باب الخصومة في القرآن. قال البغوي رحمه الله: باب الخصومة في القرآن. قال الشيخ الحسين بن مسعود: قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أنبانا أبو الحسين بن بشران، قال أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار، قال أنبانا أحمد بن منصور الرمضي، قال أنبانا عبد الرزاق حاء، وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري، قال أنبانا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، قال أنبانا محمد بن زكريا العزافري، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال أنبانا عبد الرزاق، أنبانا معمر عن الزهري، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون، قال الرمضي يتمارون، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم فكلوه إلى عالم. عمرو بن شعيب كنيته أبو إبراهيم، قوله يتدارؤون يريد يختلفون، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فادارأتم فيها، أي تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر، واختلفوا في تأويله، فقيل معنى المراء الشك، فقوله سبحانه وتعالى: فلا تكن في مرية، أي في شك، وقيل المراء هو الجدال المشكك، وذلك أنه إذا جادل فيه أداه إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه، فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. وتأوله بعضهم على المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية، وقد أنزل الله القرآن على 7 أحرف، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيه، عن المراء فيها والتكذيب بها، إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به. وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل ليس هو كذا، ولكن يقول: أما أنا فأقرأ كذا هكذا. قال شعيب بن أبي الحباب: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر بكله. وقيل إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآية التي فيها ذكر القدر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام وأبواب الإباحة والتحريم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أنبانا محمد بن الحسن المطربند كشي. في هذا الكلام من البغوي رحمه الله تعالى يدل على أن الواجب على المسلمين أن يأخذ آية القرآن وأن يقرأ آية القرآن قراءة متدبر عاقل فاهم مقبل عن القرآن، يأخذ من معانيه ويأخذ من آياته أنواع الهداية. والقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس أجمعين وهداية للمتقين، تلك الهداية الخاصة، وأنزله الله سبحانه وتعالى للعمل به والقيام بحقه وتدبره، فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. فينبغي على المسلم أن يقف عند محكمه وأن يعمل بها وأن يقف عند المتشابه ويرد المتشابه إلى المحكم، أن يعمل بالمحكم وأن يقف عند المتشابه. فإذا علم معنى المتشابه فالحمد لله، وإن لم يعلم توقف حتى يسأل أهل العلم. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون المتشابه منه ما تشابهت آياته وما احتاج إلى فقه وعلم وبصيرة. الذين في قلوبهم زيغ يقفون عند هذا المتشابه ليضربوا بعض آيات القرآن ببعض وليأخذوا منها أدلة على انحرافهم، وأما الراسخون في العلم فطريقتهم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. فالقرآن إذن منه محكم ومنه متشابه. أما المحكم فهو ما ظهرت دلالته وبانت وليس فيه لبس ولا غموض، كقول الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ومنه متشابه قد تخفى دلالته على كثير من الناس فلا يعلمه إلا الراسخون في العلم. فإذا وجدت ما ظاهر التعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدت آيات لا تفهمها ولا تعرف ما فيها وظهر لك من ظاهرها شيء ولكن ومعنى، ولكن هذا المعنى قد يكون غير مستقيم فيما يظهر لك، غير مستقيم مع آية أخرى، فتوقف حتى تسأل أهل العلم فيزيلون عنك الاشتباه. لأن القرآن لا تتعرض آياته أبدا في الحقيقة، فالذي أنزل القرآن رب واحد وسبحانه وتعالى، فلا تتعارض آياته، لكن التعارض هذا يكون بحسب النظر منك لا بحسب الحقيقة، ولا بين القرآن والسنة، ولكن قد تكون آيات تنسخ آيات، وقد تكون سنة تخصص عموما ما في القرآن، وقد يكون تقييد لإطلاق أو تفصيل لمجمل. كل أنواع هذه العلوم، وهذه لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، فيردون آيات القرآن إلى بعض آيات، فيردون المتشابه إلى المحكم، ولا يهلكون عند المتشابه، وإنما يردون المتشابه إلى المحكم، فتظهر الدلالة أو الدلالة على وجه صحيح لا رد فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه هي طريقة الراسخين. فالقرآن كتاب يحمل من أنواع الهداية الكثير، يعلم منه البشر بعضا وقد يجهل أحدهم الشيء الكثير، ولكن من تدبر وعقل، وكلما ازداد الإنسان فيه علما وبصيرة كلما ازداد معرفة ودراية. فلا ينبغي الخصومة في القرآن بأن نظهر التعارض بين آياته، وهذا يقول الآية تقول كذا والثانية يقول الآية تقول كذا، وهذا يأخذ القرآن على وفق منهجه المنحرف ويخاصم بالقرآن. كما قلنا كل فرق الانحراف والضلال إنما تأخذ من القرآن، كل يستدل بالقرآن لكن يستدل بالقرآن على وجه منحرف وعلى أصله الضال، لكن ما يأخذ من القرآن على طريقة صحيحة. هذه الخصومة في القرآن. فالقدرية يأخذون من القرآن، والجبرية يأخذون من القرآن، والخوارج يأخذون من القرآن، والمرجئة يأخذون من القرآن، كل من يأخذ من القرآن، لكن يأخذ من القرآن على فهم من؟ على فهمه هو، ويعمد أنه متشابه من الآيات ولا يردها إلى المحكم. فترى الخوارج مثلا يكفرون المسلم بالمعاصي، وأنه إذا ارتكب معصية خرج من الإيمان، فإن تاب عاد الإيمان، وإن مات على ذلك مات على الكفر. فهو من يوم أن يفعل المعصية فهو كافر بالله العظيم. هذا الخارجي يستدل على ذلك بالقرآن. هل القرآن يكفر المسلم بالمعاصي؟ يقولون نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا في القرآن خالد مخلد، والله سبحانه وتعالى لعنه وأعد له عذابا عظيما، فماذا بعد ذلك؟ إذا القرآن يكفر أصحاب المعاصي. أخذوا هذه الآية، أخذوا هذه الآية دليلا على مذهبهم في أن الكافر، في أن المسلم إذا عصى فإنه يكفر ويخرج من الإيمان ويكون كافرا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على ذلك مات على الكفر فخلد في النار. طيب، هذا القرآن يقول في هذا الموضع: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أما تقرؤون القرآن أيضا في موضع آخر يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فسمه أخا، فهل الكافر يكون أخا؟ الكافر لا يكون أخا. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فكيف يسمي الله عز وجل الكافر أخا؟ وقال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فشمهوا المؤمنين فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالذي قال في هذا الموضع: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هو الذي قال في هذا الموضع: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمه المؤمنين. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فسماهم المؤمنين، فسماهم المؤمنين. وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فلماذا لم يحلوا آيات القرآن كلها ونرد بعضها إلى بعض ونفهم هذه الآيات بموجب الجمع بينها؟ لكن هذا هو سبيل الزائغين، أنهم يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضا ويتركون بعضا ويحدثون الخصومة بهذا القرآن وبآيات هذا القرآن. وهؤلاء الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار في شيء، أنت مجبور على أفعالك، وحينما تأتي إلى الصلاة وتخرج وتأتي إلى الجهاد وتجاهد، وحينما يأتي العاصي إلى معاصيه فيزني ويقتل ويسرق، كل هذا حينما يأتيه الإنسان فإنما هو مجبور عليه، لا إرادة له أبدا ولا اختيار له ولا مشيئة، وإنما يفعل ذلك جبرا لا إرادة له ولا مشيئة. فأنت كونك تيجي المسجد وتصلي وكذا ليس هذا باختيارك، ولكن الله كتب لك الهداية فأنت تأتي. وأنت حينما تزني فليس هذا باختيارك، لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليك الزنا. هذا الكلام وهذه العقيدة الفاسدة، الإنسان مجبور ولا إرادة له ولا مشيئة، بل هو محمول على فعله حملا، حركاتك حركة يد المرتعش الذي لا يملك إيقاف يده هكذا، أو كالغصن في مهد الريح هكذا يقولون. مع فساد هذه العقيدة إلا أنهم يستدلون على ذلك بما جاء في القرآن، قال تبارك وتعالى: فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال لك شوف الله يقول كده: فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، انتوا ما قتلتوش، الله قتله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فدل هذا على ان الانسان لا فعل له، لا اختيار له فعله ولا إرادة له فعله، فالله تبارك على قتل يعني. قتل والله عز وجل رمى، واستدل على ذلك بآيات القرآن. ونفوا الآيات وتركوا الآيات التي فيها إثبات المشيئة والإرادة للعبد، فالعبد له إرادته وله مشيئته. هؤلاء الجبرية نفوا الإرادة ونفوا المشيئة. قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون، فأثبت الله سبحانه وتعالى مشيئة للعبد وإن كانت تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالعبد يشاء والعبد يريد والعبد له اختيار وله إرادة في أفعاله، ولولا ذلك ما حسبه الله سبحانه وتعالى، ما حسبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالمكره حين يسلب الاختيار والإرادة الكاملتان فإنه لا يحاسب. رجل مكره على زنا، رجل مكره على مثلا قول محرم إكراها معتبرا، هذا لا يحاسب ولا يعاقب. وكذلك الساهي والنائم، هذا لا يأثم في شيء من أفعال إذا فعلها إذا فعل المحرم. ليه؟ لأنه خارج عن إرادته الصحيحة وعن مشيئته الصحيحة. ولو أننا نقول كما قال الجبريون أن الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة في فعله لما جاز إقامة الحدود، على ما نقوم الحد على الزاني ولا إرادة له في فعله، ولا يثاب المطيع، على ما يثاب المطيع وهو ما فعل شيئا يستحق عليه الثواب لأنه لم يفعل ذلك باختياره وإرادته. وهذا مذهب باطل، لكن استدل على ذلك بالقرآن، والأدلة على ذلك كثيرة المخاصمة في آيات القرآن، فنضرب بعضها ببعض ونجادل بغير علم. أما أن نأتي إلى آيات القرآن ونرد مجملها إلى مبينها ومفصلها، ونرد مطلقها إلى مقيدها، ونعرف الناسخ والمنسوخ، فهذا نوع من العلم وليس جدالا ولا خصومة في القرآن. إنما خصومة في القرآن إن هذا يستدل بباطل على باطل من القرآن استدلالا غير صحيح وغير لائق. وهذا كثير في هذه الأمة، وإن الله وإن الله يرجعون، كثير في هذه الأمة من يستدل بالقرآن على مذاهبه الباطلة. ترى كل واحد حتى أصبح النهاردة أصحاب الحرف وأصحاب الضلالات كل يستدل على ذلك. واحد يقرأ القرآن في المآتم بأجرة وغير ذلك ويأخذ المبالغ الباهظة، وبعدين تسأله ليه تقرأ القرآن لك بأجرة، لك الله سبحانه وتعالى يقول ويشتروا بآيات ثمنا قليلا، ثمنا قليلا يعني لازم نحن تبقى المعولات ايه عالية. لو أخذت لك مثلا 100 جنيه في الليلة يبقى لك خلاف القرآن، لازم تقرأ القرآن بعشر تلاف ست تلاف سبع تلاف، لأن الله يقول ويشتروا بآيات ثمنا قليلا. هكذا يفهم هذا الزائر ويتم القرآن على مذهبه ايه مذهبه ذلك. وأصبح كل فرقة ضالة تأتي من القرآن بما يوافق هواها، بما يوافق تروح نهضة القبور الذي يطوف حول القبور ويتمسح بها وتبرك بأهلها ويفعل ذلك، ثم إن كلمته قال ما في ضرر في بناء المساجد على القبور، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرين لنتخذن عليهم مسجدا. فلو كان اتخاذ المساجد على القبور حراما لما ذكره الله في القرآن. طيب افهم سياق الآية ما قبلها وما بعدها، ثم افهم زمن الآية، يعني الزمن الذي تتحدث عنه الآية هو في هذه الأمة أم قبل هذه الأمة. تترك شريعتك وتترك شرعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لما حصل في الزمان الماضي، ولو على وجه المدح أو على وجه الذم لم تبح الآية بذلك، ثم تقول لنتخذن عليه مسجد، أو أنه يستدل بالتعلق بأولياء الله، على تعلق بأولياء الله وسؤاله وطلبه المدد بقول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب وما علاقة الآية بتنصحك ودعائك؟ الله يخبر عن أوليائه أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب أنت وأنت مالك أنت؟ إيه دخلك؟ الله يخبر عن أوليائه. فمن مات وليا لله سبحانه وتعالى فلا خوف عليه ولا يحزن. طيب أنت دخلك إيه؟ دخلك إيه بالولي تدعوه؟ هو الله قال ألا إن أولياء الله فادعوهم من دوني، ألا إن أولياء الله فطوفوا حول قبورهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون هم. يأتون بالقرآن، ولو واحد يطلع على المنبر يقول هذا الكلام فإن 90% من الناس سيقبلون كلام. يعني لو واحد جاء على المنبر يا جماعة الناس اللي حرموا التعلق بالأولياء ودعاء الأولياء، وربنا في القرآن بيقول ألا إن أولياء الله يخافون عليهم ولا يحزنون، الناس مش عارفة القرآن ولا عارفة معاني القرآن، أو القرآن بيقوله بيقول ألا إن أولياء الله يخافون عليهم ولا يحزنون، والناس تطلع تبز بتقول يا ده الرجل الشيخ النهاردة فعلا رد على الجماعة السنين دول، جماعة السنين اللي حرموا على كده، ده الرجل ده تكلم بالقرآن وجاب آيات من القرآن تدل على إنه آيات إيه؟ لا وجه الدلالة في هذا. وكل يأتي بما يشتهي وبما يريد، وهذا الكلام كلام باطل، وكل هذا من الخصومة بالقرآن، ولا ينبغي الإنسان أن يكون القرآن بين يديه ويكفر بالقرآن. وكيف تكفرون أنتم تدل عليكم ورد الله فيكم رسوله. القرآن مصدر هداية وليس مصدر ضلال، إذا أخذ على وجهه الصحيح ويتعلم الإنسان ودرس ورجع إلى الأئمة والمفسرين وعرف الناسخ والمنسوخ وعرف المطلق والمقيد وعرف الخاص والعام حتى يقول في كتاب الله سبحانه وتعالى بحق، إنما الإنسان لا يدرس ولا يتعلم ويتقلم بالقرآن يستدل وكذا. اليوم قد تقول حكما أو تقول أمرا من كتاب والسنة وتجد بعض الناس يرده بعقله ولك يعني هذا غير منسجم مع عقلي، أو ده ما مش داخل دماغي كده، أو أنا مش مقتنع بهذا. طيب أنت مش داخل دماغك يعني لأدلة؟ عندك أدلة على العين والرأس، عندك مثلا كذا على العين والرأس، كل هذه الأدلة، لكن لا تعرض القرآن بذوقك ولا تعرض السنة بذوقك أنت، فالذوق ليس دليلا حتى تعرض به، والإحساس ليس دليلا حتى تعرض به. والواجب على الإنسان أن يتكلم في القرآن وأن يتكلم في السنة بعلم ويعرف كيف يتكلم، فلا ينبغي الخصومة بآيات القرآن. ومن ذلك نوع يوجد الآن الحقيقة بيننا، وهو نوع خطير جدا، ألا وهو أن أصحاب الطرف الذين يكذبون فيضحكون الناس أو ما يسمون بالفؤهة أصبحوا يأخذون من القرآن ما تنظرون به، ما تنظرون به. واحد فيه راح يأكل مش عارف، قال له ايه من يسوم، جماعة فوقها راحوا معزومين ده قال لك كذا وده قال لك كذا، ويجوا وقتهم بيات من القرآن، واحد واقف يصلي بالناس أم قرأ بكذا أم كذا إلى آخره. هذا الذي يتنظرون به استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما ينبغي الإنسان يستهزئ ويحول القرآن نكت، ينكت بالقرآن، ينكت ويجيب آية القرآن وينكت بها، والناس يقولون هذا، وهذا أيضا لا ينبغي. القرآن ما نزل يتنظر به ويتفكه به، نعم، فلا ينبغي أنه تحصل خصومة. ولهذا عمر رضي الله عنه جاء له بصديق الذي كان يتكلم بآيات في القرآن ويورد إشكالات ويتكلم بالمتشابه، فجاء بي عمر ورفع أمره إلى عمر صديق، فجاء بي عمر وعلاه بدرته وصار يضرب حتى آلمه وأوجعه، فقال يا أمير المؤمنين ذهب الذي كنت أجد، يا أمير المؤمنين ذهب الذي كنت أجد، خلاص تبت حرمت. فحري بأناس كثيرين اليوم في هذا العصر حري بهم أن يفعل بهم ما فعل بعمر، ما فعل بصديق، ما فعل عمر بصديق، وأن يضربوا على أم رؤوسهم نتيجة قولهم وخوضهم في القرآن بغير علم. وإن الله وإن الله رجل. نعم. قال أنبانا محمد بن حسن الميربند كشائي. قال أنبانا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان. قال أنبانا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المروزي. قال أنبانا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي. قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام. قال أنبانا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. قال فقلت يا أبا سعيد ما المطلع؟ قال يطلع قوم يعلمون به. قال أبو عبيد أحسب قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود فيه. قال حدثني حجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله قال ما من حرف أو آية إلا قد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث مرسل وقد يروى هذا عن أبي الأحوص عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. قوله لكل آية منها ظهر وبطن اختلف في تأويله فيروى عن الحسن أنه سئل عن ذلك وقال إن العرب تقول قلبت أي أمري ظهرا لبطن ويقال الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله وقيل الظهر ما حدث فيه عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا وأهلكوا بمعاصيهم فهو في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل بهم ما حل به. وقيل ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به وباطنه وجوب العمل به وما من آية إلا وتوجب الأمرين جميعا لأن وجوه القرآن أمر ونهي ووعد ووعيد ومواعظ وأمثال وخبر ما كان وما يكون وكل وجه منها يجب الإيمان به والتصديق له والعمل به. فالعمل بالأمر إتيانه وبالنهي الاجتناب عنه وبالوعد الرغبة فيه وبالوعيد الرهبة عنه وبالمواعظ الاتعاظ وبالأمثال الاعتبار. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم كأنه يقول لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت. قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وباطن وهو التدبر والتفكر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثم التلاوة إنما تأتي بالتعلم والحفظ بالدرس والتفهم إنما يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. وقوله لكل حرف حد ولكل حد مطلع يقول لكل حرف حد في التلاوة ينتهي إليه فلا يجاوز وكذلك في التفسير ففي التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام وفي التفسير لا يجاوز المسموع. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي. وروي أنه سئل عن قوله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا ما الأب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تكلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال وفاكهة وأبا قال ما الأب ثم قال ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. وقال سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وقوله عز وجل والمحصنات من النساء وعن قوله تعالى فلا أقسم بالخنس قال ما أعلم منه إلا ما تعلم. وقال ابن سيرين سألت عبيدة عن آية قال عليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. قال إبراهيم كان أصحابنا يكرهون التفسير ويهابونه. قوله مطلع المطلع المصعد أي لكل حد مصعد يصعد إليه من معرفة علمه ويقال المطلع هو الفهم وقد يفتح وقد يفتح الله تعالى على المتدبر والمتفكر فيه من التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة كثيرة. قال حماد: قلت لأيوب: ما معنى قول أبي الدرداء وقد ذكرناه في آخر أول الباء؟ نعم، هذا الأصل الذي ذكره رحمه الله تعالى من أن القرآن ظاهرا وباطلا، وأن لكل حرف حد ولكل حد مطلع وغير ذلك، هذا أثر مرسل وهو من أنواع الضعف، وعلى فرض قبولي وصحته فإنه يمكن أن يؤول التأويل المقبول، وهو أن القرآن ظاهرا وباطلا، بمعنى أن للقرآن آيات يظهر منها معنى متبادر لمن يقرأ، لكن هذا ليس هو المعنى الذي يقبل، وإنما لها من المعاني الخفية التي يختص معرفتها الراسخون في العلم. فقد يكون الظاهر شيء والمتبادر من الآية شيء، ولكن التفسير الصحيح للآية إنما يحتاج إلى دقة في الاستنباط وإلى فهم دقيق، وهذا إنما يقوم به أهل العلم. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه أيضا قد يراد بالظاهر من القرآن والباطن الإشارات إلى معاني خفية وإلى استنباطات دقيقة يختص بها الراسخون، لكن لا يستدل بهذا الأثر على العقيدة الفاسدة التي عليها أهل الرفض والتشيع الذين يقولون أن القرآن له ظاهر وباطن، أما الظاهر فهذا الذي لكم أنتم يا أهل السنة من القرآن، وأما الباطن فعندنا نحن. فهناك باطن القرآن وحقيقة للقرآن، هذا القرآن الذي بين أيديكم إنما هذا هو الظاهر، أما الباطن فإنما اختص الله سبحانه وتعالى به الأئمة، إنما اختص به الأئمة والأئمة علموه أتباعهم، فهذا إنما هو كلام باطل حين يدعون أن القرآن ظاهرا وباطلا، أما الظاهر فهذا الذي بين أيدينا، وأما الباطن فإنه مما اختص به أئمة هؤلاء. وهذا الكلام طبعا من أبطل الباطل، فالقرآن نزلت بيانا لكل شيء، والقرآن كتاب يتدبر، لكن قد يكون الناس يتفوتون في تدبره، فهناك العوام من الناس أو الظاهر من الألفاظ، وهناك المعاني الخفية الدقيقة والذي يعلمها الراسخون في العلم. إذن فمعنى أن القرآن ظاهرا وباطنا، أي ظاهرا متبادر إلى الفهم، وباطن لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، دقة في الفهم ودقة في الاستنباط لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. وكذلك لكل حرف حد ينتهي عند سواء في القراءة فلا تتجاوز ما وردت به الرواية من القراءات العشر المتواترة، لا تتجاوز مصحف الإمام الذي قد حوى هذه القراءات كلها، لأن القراءة سنة متبعة ينبغي أن يأخذها الآخر عن الأول، ولا يتجاوز الإنسان في التلاوة الحد الذي ورد لنا في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك في التفسير فلا تتجاوز الحد المأذون لك به، ولا تأتي بمعاني لم يسبق إليها أحد، لا تتجاوز، فإن لكل حرف حد في التفسير أيضا والمعاني، نقف عند الوارد. أما أن نقول مثل ما قال الروافض، وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، فقال إن البقرة هنا هي عائشة، هذا تجاوز للحد. هل هذا هو المراد من الآية إن الله ممكن تذبح بقرة، وهل كانت عائشة في زمن موسى عليه السلام حتى نفسر البقرة بعائشة، أم هو السب والتعدي على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو كانت عائشة على خبث كما يدعون لما اختارها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي رآه في المنام وقيل للنبي إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى يقول الخبيثون الخبيثات والخبيثات الخبيثين والطيب والطيبون الطيبات والطيبات والطيبين إلى آخره. فهل يختار النبي الله للنبي صلى الله عليه وسلم خبيثة؟ هذا لازمه والعياذ بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لأن الله جعل الخبيثين الخبيثات وجعل الطيبات للطيبين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي تولى الله سبحانه وتعالى وراءتها في القرآن، والتي كانت أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بعد ذلك نقول هذا الكلام في عائشة؟ وهم يأخذون القرآن ويقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يا عائشة ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يفسرون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، تبت يدا أبي لهب وتب، يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. هذا الكلام هل يقبل؟ هل يدل عليه القرآن من قريب أو من بعيد؟ أو هو الضلال الذي يستدلون عليه بمثل ما سمعته؟ أما يأتون إلى علي فقال الله سبحانه وتعالى وإنهما لبإمام مبين، لبإمام مبين، هذا هو علي الإمام المبين، هذا القرآن. ولو تقرأوا اليوم بهذا التفسير على كثير من الناس ما أحد يعارضك. هل يقول لك واحد النهاردة من نص المسجد يقول لك إزاي الكلام ده؟ هتقول هذا القرآن وتفسير. هتقول من ذكر؟ ولكن النووي وذكر هذا ابن حجر وذكر هذا القرطبي في المجلد السابع وذكر هذا النسفي في المجلد العاشر. يبقى روح بقى راجع بقى النسفي انت، وبقى روح راجع القرطبي، لان الموضة الجديدة الان ان كثيرا من الضلال يدلل على انحرافه بكلام العلماء الموهوم كده، ولك وقد حكى مثلا انه الاجماع في هذا وخلاص، او لك فلان ذكر كذا في كذا وخلاص. انت بقى روح راجع بقى. من اللي يراجع النهاردة؟ يعني من اللي يراجع؟ انا الان اطلق عن منبر قلت ذكر هذا ابن حجر وذكر هذا النووي وذكر هذا القاضي عياض ونقل ذلك عن ابي حمزة السكري وذكره الزهري وكان هذا رأي الحسن رحمه الله تعالى، وأقول لك هذه الأشياء لأنني في ضلال أصلا في إنزال القرآن على معنى باطل. يبقى إذا أنزلت أنا القرآن على المعنى الباطل بعد ذلك أقول والله أنا أخشى أن أنا أنسى قول العالم ولم يقله، إذا كنت من نسبت إلى الله ما لم يقل سبحانه وتعالى، يبقى أنا أخشى أن أنسب إلى عالم. هذه الموضة الآن، وقد طلعت على بعض الكتب التي فيها إحالات أصلا غير موجودة في الهواء، لكن مين اللي هيرجع هذا الكلام إلى مصادره؟ مين؟ ولا أحد يرجع الكلام إلى مصادره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا متجاوز الحد في القرآن في الحرف، فالحرف لو حد ينتهي إليه في التلاوة وفي السماع وفي التفسير لا ينبغي أن نتجاوزه، أن نتجاوز تفسيرا ورد عن السلف رحمه الله تعالى ونخرج بمعاني جديدة لم تكن عند السلف الصالح. يبقى معنى الظاهر والباطن في الأثر ليس معناه أن القرآن باطل لا يعلمه إلا أهل البيت، لا، وإنما الأمة علمت الحمد لله معاني القرآن واستنبطت من القرآن المعاني التي بها يستقيم دينهم، ولله الحمد لله. أما ما يروج له الشيعة الروافض من أن باطن القرآن عندنا ونحن الذين أعلم به فهذا كلام من أبطل الباطل قبحهم الله. فين هو الفهم اللي عندهم؟ أين هو الفهم؟ الفهم هو سب العشر المبشرين بالجنة، الفهم هو سب الصحابة، الفهم هو قتال أهل السنة، الفهم أنهم لا يقيمون مسجدا لأهل السنة، الفهم خيانة المسلمين على مر العصور والدهور على مر العصور والدهور. هل هذا هو الفهم الباطل؟ فهذا الباب نستفيد منه هذا الأمر، وأن الإنسان لا ينبغي أن يجادل في القرآن وأن يخاصم بآياته، وإنما ينبغي أن يتلو القرآن على وفق ما جاء، وأن يخبر عن معاني القرآن على وفق ما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى وعلى وفق لغة العرب، فلا يقولن شيئا في القرآن بغير علم. نعم. قال باب من روى حديثا يرى أنه كذب. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبانا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبانا شعبة وقيس بن الربيع الأسدي عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فهو أحد الكاذبين. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب وميمون بن أبي شبيب قتل في الجماجم وكان سنة 83. قال أبو عيسى سألت أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن قلت من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ يكون قد دخل في هذا الحديث، فقال لا، إنما معنى الحديث إذا روى حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. قال مالك لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع. نعم، هذا الباب في التحديث بالأحاديث التي أرى أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث الموضوع لقد ذكر العلماء تحريم التحديث بالأحاديث الموضوعة الكذبة على المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حدث بحديث موضوع وهو يعلم أنه موضوع فإنه يكون آثما، إلا إذا كان يروي هذا الحديث ليبين كذبه فيذكر حديثه ويقول هذا الحديث موضوع ليحذره الناس، أما أن يروي الحديث ويسكت فهذا أحد من اختلق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا سيما الخطباء وكذا يستدلون مثل هذه الأحاديث من باب المواعظ وترقيق القلوب وكذا، فيأتي بالبضاعة يعني كلها مزجاة، حديث كثيرة كان الخطباء يقولون عن المنابر اللي يقول مثلا حديث عقوبة تارك الصلاة 15 عقوبة، هذا كان حديث هذا حديث موضوع ومع ذلك كان يروج له الناس. رأيت ورقة في المسجد من أيام منشورة الناس مصورين ويوزعوا هذا الحديث، وبعض الفرق يتدين الله سبحانه وتعالى بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أنت ترى الأحاديث المكذوبة ليه؟ هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله ترويها ليه؟ يقول لك أنا لا أكذب على رسول الله وإنما أنا أكذب لرسول الله، أنا أكذب للرسول مش أكذب على الرسول، أنا أكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يعني بيكذب للرسول، بيكذب عشان يجيب الناس المساجد بيكذب، وبيكذب عشان الناس مثلا يعني واحد مثلا زعلان من زوجته أو زوجته مثلا ناشز أو كذا، يوم يجي حيث يقول لها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الرجل إلى امرأته فلم ترتمي بين يديه وتلبي طلبه فإنها تعلق من رأسها يوم القيامة، واللي يقول مثلا إذا من استأجر أجيرا في الحقل مثلا فلم يوفي العمل كان له يوم القيامة مثلا 70 ثعبانا، لكل ثعبان 70 لسانا يلمزون، وإلى غير ذلك. إيه المانع؟ زي ما طلع ناس تكذب، ما طلع ناس تكذب بأحاديث في هذا، اللي بيبيع هريسة يقول لك قال صلى الله عليه وسلم الهريسة تشد الظهر، واللي طلع حديث في الباذنجان، واللي طلع حديث، كل واحد طلع حديث، كل واحد طلع حديث عنده. فهذا كله من لا يجوز، وهذا كله افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله كذب واختلاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز روى تحديث الموضوع إلا أن تخبر الناس بوضع، تقول حديث كذا وهو حديث إيه وهو حديث الموضوع. نعم، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.